ماشي الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع النكرة والمعرفة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي، فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. هذا الباب باب النكرة والمعرفة. النكرة هذا هي الأصل. الاسم ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. أسماء النكرات كثيرة، وأسماء المعارف محصورة. مفهوم؟ محصورة. وأما أسماء النكرات غير محصورة. ولكن ابن مالك يعلمكم في هذا الباب ما هو النكرة، ما هي النكرة، وما هو المعرفة. الاسم انقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة. النكرة هو إيش؟ نعم، نكرة قابل المؤثر. كل اسم هذا من جهة اللفظ، من جهة المعنى. معنى النكرة الاسم سائع في نفسه. رجل هذا سائع، يطرق على كل رجل، لا يخص رجلا دون الاسم. هذا بخلاف المعرفة، بخلاف البيع. هذا يعلم مسماه. هذا. وأما من جهة اللفظ هذا التعريف من جهة اللفظ، أن النكرة من جهة. وأما من جهة المعنى كل اسم سائغ في جهته، يطرق مثل رجل، مثل إيش؟ مثل إيش؟ بقرة، مثل عنب، سائغ في جهته. وأما هذا التعريف هذا من جهة اللفظ، أن النكرة ونكرة قابل كل اسم واقع قابل أجل. نكرة قابل أجل. نكرة الاسم النكر المنكر، كل اسم قابل أجل، والذي يقبل أجل. فلما قال كل اسم قابل أجل داخل الاسماء النكرة، فرجل وشمس وقمر وعنب وغير ذلك. ويدخل كمان تحت هذا التعريف بعض المعارف مثل العباس، مثل حسن، مثل نعمان، مثل فضل، مثل حارث. هذه يعني المعارف هذا تقبل ال. ولما قال ابن مالك يعني نكرة قابل ال، دخل الاسماء النكرات ودخل بعض المعارف مثل فضل، مثل عاري، مثل حسن. هذه المعارف هذه يقبل الحسن، هذا العباس، الحارث، الفضل. فلما قال مؤثر فخرج ايش؟ فخرج غيرها من المعارف. لا يقبل أحد إلا هذه. ولما قال إيش موثرا فيه التعريف هناك خرج هذه العلامة، خرج الحال وخرج النعمان، نعم هذا الفضل، وخرج العباس الحسن، لأنها ما أثرت فيه التعريف بخلاف أولام، بخلاف يعني رجل كانت فيه أن التعريف واضح. وأما ألف في الحال ما أثرت فيه التعريف دائما، لأنه معرف بالعلمية ما هو معرف بهذا، يعني هذا دائما. وكذلك ألف الفضل، فضل يقبل ألف ولكن ما أثرت فيه التعريف، لذلك خرج عند قول قول ابن مالك موثرا فيه التعريف. واضح أو واقع موقع ما يقبل أو إثم واقع موقع ما يقبل أجل. لا يقبل ألف نفسه ولكن واقع موقع ما يقبل ألف، مثل ذو بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب لا يقبل ألف ولكن نكرة، لأنه واقع موقع ما يقبل ألف وهو صاحب، صاحب بمعنى صاحب، نعم واضح. نعم وكذلك ما ومن النكرتان لا يقبل لا يقبلان ألف ولكن واقعان موقع ما يقبل ألف. نحن مررت بمن معجب لك، بمن معجب لك أو بما معجب لك، لأن يس بمعنى إنسان معجب لك، بشيء معجب لك. أمشي. النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف أو يقع موقع ما يقبل ال، فمثال ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف رجل فتقول الرجل، واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف كعباس علما، فإنك تقول فيه العباس فتدخل عليه ال لكنها لم تؤثر فيه التعريف لأنه معرفة قبل دخولها عليه. ومثال ما وقع موقع ما يقبل ال ذو التي بمعنى صاحب، نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال، فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال نحو الصاحب. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي. إذا قال لك واحد عريس النكرة ماذا تقول؟ إذا قال لك واحد عريس النكرة نعم اسم المنقع ماذا تقول؟ ومن حيث اللفظ ومن حيث ال وكل اسم جاء هو كل اسم شائع في جنسه أو هو كل اسم يقبل ال وتؤثر في التاريخ. وكل اسم كل اسم نعم يقبل ال ما نحن في حد المال هذا معروف، هو كل تعريف هذا الذي سواه المال كله هو المعرفة أنك كل اسم قابل ألف مؤثرا فيه التعريف هذا، أو واقع موقع ما يقبل ألف، فهذا المعرفة، فهذا النكاء. هل صاحب هذه الصورة؟ إيه؟ ألف لا لا لا ما هو صاحب اسم فاعل هذا، ولو كان اسم فاعل غلبت هذه الصفة غلبت عليه الجنة يا صاحب الجلالة انتبه. ما هو من واقعات موقعة أيوة ذروية لا ما ومن النكرتان ايه واقعات موقع ما يقبل أد وهو أحسن مررت بمن معجب الله مررت بإنسان بشيء معجب الله السيء هذا وإنسان هذا يقبل أد ولكن ما هذا ولا من هذا راجع لشمون يا مسكين قال لك ما درست لشمون واضح مررت بمن وما يكون لنكارتين إذا وقع من ومن في موضع يقبل الأجل مثل إنسان أو شيء أو غير ذلك أي أعرف مررت بمن معصب الله هيا أعرف أسأل الله مررت بمن معجب الله من زرورة البلد وعلى متزوج مبنية على الزبور محدثة ليش بنية موصولية موصولية يا مسكين لا غلط عندك يا سيدي موصولية والله يا أخي روحك موصولية معرفة موصولية معرفة ما الموصولية معرفة ليش تقول هذا نكرة إذا في من هذه شيء والله هذا شو تسمى نكرة نكرة من؟ نعم نكرة هنا من؟ أيام لأنك ما درست الاسمون يجيب الاسمون وظيفة ما هات هات هات كمان الكتاب هذا ما سمعنا بهذا ما ذكر هذا الشيء ما ذكره لا مو صونات وباب الموصول خارج لما قال من وما انك خارج من وما انك ذكرت ان هناك يكون ذكر هذا الشؤون وذكر هذا التصريح ذكر هذا الكتب يعني تقول رب على يا شيخ رب من انطشت غيظا صدره نعم هو بيه لكن جيت قال لك ما يفعل يا مسكين هذا المبتدا والخبر استمعته ما سمعته موت فيه لمن هو شيء لك هو لمن هو الذي معجبك معجب الله بشيء مررت بمن معجب الله معناه مررت بشيء معجب الله ها او بانسان معجب الله انسان هذا لك شيء لك يقبل لك الاسمون موجود اوضح لسانك مشان اسمه مشان الكره الكره من هو يسمى الكره الكبار الكره سجلتي قال لك ما ايش درست من وما كلها النكره ثانيه نعم انتبه هذا مختصر هذا ما ذكر ان شاء الله تراشد ابن عبدك ابن هشام ذكر هذا السنين. أنا دارس ذكر ابن هشام ذكر ابن هشام وذكر هذا التصريح وذكر هذا من وما كله من وما كله المسألة الثانية. نعم لو شفت الاسمون الأول الآن مرنسا لا نسكت ولكن هذا الكتاب ما ذكره قالت لو تكلم عليه ما ذكر ما ذكر أنت صهد أول العام الماضي تجد الإسمون والتصريح والليلة ليش ما تجد لا تتركوا هذا أم هذا لأن هذا الكتاب هذا مختصر امشي غيره معرفته وغيره على بعدما ذكر ابن مالك أن الاسم ينقسم إلى قسمين نكرة ومعرفة وعلمنا النكرة حد النكرة المسلم قادر أن مؤثرا فيه التعليم أو واقع موقع كسوب بمعنى صح وما النكرتان واضح هذا قال قلنا له ليس المعرفة وغيره ما سوى ذلك معرفة والمعارف ذكرها ابننا ذكر منها ستة هنا وغيره ما سوى النكرة معرفة فهم فما يقولها معرفة وازي أسماء الرسالة كلها معارف وهند هذا الإعلام كلها معارف المحلى بألف الغلام والفرس والرجل هذا معارف أربع والذي الموصولة كلها إيش معارف كالذي والذي وما أضيف إلى واحد منها قبل هذه المعارف التي ذكرها ابن مالك ومثل لها بهذه الأمثلة واضح وابن هشام زاد إيش المنال المعجل نكر المحصورة بالنداء فيا رجل يا رجل كذب معجب فادح واضح هكذا هذا معنى قول وغيرهم عريفة كهم مذي وهند وابن والغلام والذي هذا أي غير النكرة المعرفة وهي ستة أقسام المضمر كهم واسم الإشارة كذي والعلم كهند والمحلى بالألف واللام كالغلام والموصول كالذي وما أضيف إلى واحد منهما كابني وسنتكلم على هذه الأقسام على هذه الأقسام كلها يتكلم على ابن مالك فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير الآن إيش قلنا لابن مالك ما هو الضمير عرف الضمير ويلك من قتل هذا عرف الضمير ويلك من قتل وقال ابن مالك الضمير فما أنا أسوي لكم تقرير يسموني ما هو تقرير الكتاب هذا حقكم هذا بطيق فما الاسم الذي يضيع في غيبة في غيبة صاحب غيبة هذا تقدم ذكره سواء تقدم ذكره في غيبة صاحب غيبة هذا تقدم ذكره لفظا نحو زيد أكرمته وين صاحب غيبة هو هذا وين صاحب صاحب ضمير الغيبة هو هذا راجع إلى نعم راجع لصاحب غيبة وهو زيد تقدم ذكره لفظا نحو زيد ناس فهمته أو معنى نحو يعدينه هو أقرب للتقوى هو هذا ضمن هذا راجع إلى من؟ العدل أه؟ العدل لا وين العدل؟ وهو الجمع أبدا ولا طائفة وهو الجمع تقل ده تقل ده لا تستعجل معنى يا شيخ معنى اللي هو العدل مصدر معنى ليس تقول وهو الجمع ما قلت أنا من هو اللي قال وهو الجمع؟ المعنى اللي هو مصدر المصدر يا إخواني ضمير الغيبة نعم يشترط فيه أن يتقدم مرجعه كما قاله السيوطي في ألفيته يقول والشرط في الغائب أن يقدم مرجعه أو ما لهذه الترجمة إما أن يتقدم مرجعه لفظا مثل زيد كمتو والقمر قدمناه هو هذا راجع إلى القمر تقدم ذكره لفظا أو معنى أو تقدم إيش يعني ذكره معنى مثل قوله تبارك وتعالى وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم ولذلك قلنا للمفسرين أعرفوا نصوص القواعد العربية عشان تعرفون مراجع الضمائر فاهم ولا الضمير يرضه هو هذا وين يعود الشكر يا شيخ الشكر وين الشكر المعنى اللي جده وين تشكره كيف اذا لم يعرف الانسان هذا كسر ليس هناك مظلم ما يعرف مثل يعني لو هو شرطي العدل ربه للتقدير واضح ولا ها لازم مفهوم ولا ها او تقدم يعني حكما أو تقدم ذكره حكما مثل خاف ربه عمر ربه هو هذا راجع إلى من؟ لعمر عمر متأخر لفظا ولكن متقدم حكما لأنه فاعل أي خاف عمر ربه ولا يرجع الضمير ضمير الغيب إلا في واحد من هذه الأسماء هذا إما أن يتقدم لفظا أو يتقدم معنى أو يتقدم حكما هذا هذا معنى أو ما لهذه الترجمة هذا هذا وأما ضمير المخ ضمير الحضور الحاضر ما يحتاج لأن إما مخاطب حاضر عندك أو متكلم ولا يرجع ولا يحتاج إلى المرجع إنما هو ضمير الغيبة هذا في اللسان العربي هو الذي يحتاج إلى المرجع وأما هذا الحاضر المخاطب عندك مخاطبه حاضر عندك أو أنت نفسك لا تكلم على نفسك ما فهمت ولا أحتاج إلى المرجع قدامه أن يتقدم مرجعه لأن هذا حاضر هذا معنى ولذلك معنى البيت يعني صاحب غيبة تقدم الاسم الذي وضع لصاحب غيبة صاحب غيبة هذا إما متقدما لفظا أو معنى أو حكما ثم بعد ذلك قسم لكم ابن مالي الضمير إلى قسمين باحث غايب وحاضر غايب نحو زين وكمته وحاضر مثل أنت وأنا واضح الحاضر هذا إما مخاطب وإما متكلم وهذا يعني ما يحتاج يعني إلى المرجع لأنه حاضر واضح ولذلك السيوطي يقول والشرط في الغائب أن يقدم مرجعه أما لهذه الترجمة ما تحصلون هذا البيت في كل الكتب اللي عندكم الغايب روح السلطان أن يقدم مرجعه. ولذلك العلماء يعني يتأول ما يسألون عنه في التفسير يشوفون مواضع الضمائر. إلا الضمائر لها للضمائر يعني أهمية يعني في اللغة. لماذا القواعد العربية ما يعني ما يعرف ما يعرف مراجعة ها؟ عندما مرجعه ومعنى وما لي هذه استلزم وما لي هذه استلزم إيش معنى وما لي هذه هذا المتقدم حكما ومعنى هذا ومعنى هذا إيش معنى المتقدم هذا إما متقدما لفظا أو متقدما معنى أو متقدما حكما أو ما يستلزم ذلك مثل متقدم معنى مثل قوله تبارك وتعالى يعني لو هو أقرب المتقدم هو هذا إذا ثالث واحد ما درس القواعد العربية في الآية ما يعني مرجعه هذا أو وإن تشكروا يرضه لكم أمس فالغاية سمي بالضمير هذا الذي سميه سميه لا بالضمير والمضمر يسمى الضمير والمضمر عند الوحيين ويسمى الكناية والمكنية عند الكوفيين. فابن جرير يعني في تفسيره يتبع الكوفيين يقول هذه الكناية واضح وهكذا. ولكن هذه عبارة البصريون يسمونه الضمير والمضمر الكوفيون يسمونه الكناية والمكنية. هذه الكناية راجع إلى ما؟ إلى كذا أروح يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور قال لك ما دل على غيبة كهو ما يقول لكم الأشياء التي ذكرتها لكم هذا شرح الإسمولي إذا أخذت الإسمولي تشوفه زي ما قلت لكم أمشي أو حضور وهو قسمان أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. هذا الذي سبقه لك معناه هو تقسيمه إلى قسمين غائب وحاضر. ما هو معنى الضمير؟ ما هو الضمير؟ الضمير هو الاسم الموضع الذي وضع لصاحب غيبة مثل زين نقمته صاحب غيبة إما متقدما لفظا أو معنى الحكم أو وضع لصاحب حضور مثل أنت آخر وأنا سمي بالضمير سميه الضمير بالموضوع عند البصريين والكناية والمكنية عند الكوفيين. أمس وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. أنا يقسم لك ابن مالي الضمير إلى قسمين كمان قسم آخر وهذا أن الضمير في اللسان العربي ينقسم إلى قسمين إما متصل وإما منفصل. فالمتصل ما لا يبتدأ الكلام به ولا يقع بعد إلا. والمنفصل بخلاف المنفصل يبتدأ الكلام به أنت ناجح اختيارا معناه في النفس نعم الضمير المتكلم الضمير المتصل لا يقع سواء الغاية ولا إيه ولا مخاطب ولا متكلم لا يقع بعد إلا اختيارا في النسخ. وأما في ضرورة الشعر يقع بعده مثل قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كذيا تمام هذا. وأما في الشعر يقع بعده طافي قمت لا تقع ما تقول توقام فاهم؟ لا يبدو به. ولا كاف من ابن أسامك ما تقول كا أكرمك نعم لا يبتلأ الكلام به. هذا معناه هذا معنى قبل بن مالك وذبت طالب منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. ضمير المتصل لا يقع لا يبتدا الكلام به لا يفتتح الكلام به ولا يقع بعد الا اختيار في النفس. واما في ضرورة الشعر ما ظاهر الياء والكاف من ابن أكرم هذا ما استللك والياء والها من سليهما ملك. ابن مالك ليش قدم لكم الضمائر المتصل تعريف الضمائر المتصل على الضمائر المنفصل؟ ليه لما قدم هذا لمساكي ها لأن قاعدته أخصر تعرف بي قدم تعريف الضمائر المتصل في اللسان العربي